ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما في التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها. وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين. السابع الفرق بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع، وهو ثلاثة آصع مفسر من الروايتين، أعني هذه الرواية وهي تقسم الفرق على ثلاثة آصع، والرواية الأخرى وهو تعيين نصف صاع من تمر لكل مسكين. الثامن قوله أو يهدي شاة هو النسك المجمل في الآية، وقال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزئ في الأضحية. وقوله أو صم ثلاثة أيام تعيين لمقدار الصوم المجمل في الآية. وأبعد من قال من المتقدمين إن الصوم عشرة أيام لمخالفته هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث، أعني الصيام والصدقة والنسك، لأن كلمة أو تقتضي التخيير. وقوله في الرواية أتجد شاة فقلت لا فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا عند عدم الهدي، قيل بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام، والله عز وجل أعلم. باب حرمة مكة. الحديث الأول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. الكلام عليه من وجوه: الأول أبو شريح الخزاعي ويقال فيه العدوي ويقال الكعبي، اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة 68. الثاني قوله: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك، فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر لا سيما الملوك، ولا سيما فيما يخالف مقصودهم، لأن ذلك يكون أدعى إلى القبول لا سيما في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه، فإن الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. وقوله: أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي، تحقيق لما يريد أن يخبر به. وقوله سمعته أذناي نفي لوهم أن يكون رواه عن غيره، وقوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه والتثبت في تعقل معناه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يؤخذ منه أمران: أحدهما تحريم القتال لأهل مكة، وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقد قال بذلك بعض الفقهاء. قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة، قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. وحكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل، فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل. قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. وقيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم، ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي. وقيل إن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء، والله أعلم. وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته بأحلالها له ساعة من نهار، وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره، والذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل. وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث، فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا. الأمر الثاني يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع. قال بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليه. الرابع العضد القطع، عضد بفتح الضاد للماضي، يعضد بكسرها، يدل على تحريم قطع أشجار الحرم، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، واختلف الفقهاء فيما يستنبته الآدميون، والحديث عام في عضد ما يسمى شجرا. الخامس قد يتوهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند أكثر الأصوليين أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستمر أحكامه، فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع. وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به هذا الغرض، وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك. السادس في الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزا له عليه الصلاة والسلام في مكة شرفها الله تعالى، فلو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه، وهذا التأويل يضعفه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا. وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال وقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل. أيضا السابع قوله: فليبلغ الشاهد الغائب، فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السند والأحكام. وقول عمرو: أنا أعلم منك بذلك، إلى آخره، هو كلامه ولم يسنده إلى رواية. وقوله: لا يعيد عاصيا، أي لا يعصمه. وقوله: ولا فارا بخربة، قد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء، وأصلها من سرقة الإبل كما قال، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية، وعن الخليل أنه قال: هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتل خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة، نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، فإن الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد صارت مكة دار الإسلام بالفتح، وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكما ورد لدفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب. ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. وفي ضمن الحديث الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم إلى الجهاد فأجيبوا. ولا شك أنه قد تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور، فأما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية فهل يتعين عليهم؟ اختلفوا فيه. ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد، ويؤخذ غيره بالقياس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، يحتمل أن يريد به جهادا مع نية خالصة، إذ غير الخالصة غير معتبرة، فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال. ويحتمل أن يراد ولكن جهاد بالفعل، أو نية الجهاد لمن لم يفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقوله: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، تكلموا فيه مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة، فقيل بظاهر هذا، وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعدما نسيت، والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل إن التحريم في زمن إبراهيم، وحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، كتابتها في اللوح المحفوظ أو غيره حراما. وأما الظهور للناس ففي زمن إبراهيم عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه، يدل على أمرين: أحدهما أن هذا التحريم يتناول القتال، والثاني أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ، وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته. وقوله: لا يعضد شوكه، دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره، وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية والحديث معه، وأباحه غيره من حيث إن الشوك مؤذن. وقوله: ولا ينفر صيده، أي لا يزعج من مكانه، وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم، فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله أولى. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، اللقطة بإسكان القاف، وقد يقال بفتحها الشيء الملتقط. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ لتعرف لا غير. وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك، ويستدل الشافعي بهذا الحديث. والخلا بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا كان رطبا، واختلاؤه قطعه وقد تقدم. والإذخر نبت معروف طيب الرائحة. وقوله فإنه لقينهم، القين الحداد، لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وبيوتهم تحتاج إليه في التسقيف. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر على الفور، تعلق به من يرى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير، فإن الوحي إلقاء في خفية، وقد تظهر أمارته وقد لا تظهر. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.